بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من مجالس قراءة 40 النووية والتعليق عليها. قرأ يا رمزي وارفع صوتك ليظهر صوتك في التسجيل، ما نحتاجنا. الأول النية في الجنان، مراتب الدين مع الأركان، مراحل الخلق ورد المدد، إن الحلال وانتصف لا تنتج، أمرت أن نهيتكم فاجتنبوا يليه، إن الله ربي طيب، دع ما يريب، ترك ما لا يعني، حتى يحب لا يحل أعني، أصمت ولا تغضب كذا الإحسان، وخالف الناس يا إنسان، ويا غلام إن مما أدركا ثم استقم ولم أزد تمسكا، ظهور شطر يا عباد إني أهل الدثور، يا فتى خذ عني كل سلام، البر حسن الخلق، عليكم بسنتي للطرق، لقد سألت افترض الفرائض، وازهد بدنيا لا تكن معارضا، ولا ضرارا حلفوا من أنكرا، ومن رأى المنكر منكم غيرا، لا تحسدوا من نفخ الكرب احتسب، والله للحسنى وللسوء كتب، يليه من عادى فنلب نقمتي، تجاوز الرحمن لي عن أمتكم كالغريب في السبيل، وانتبه خلي هواك يتبع ما جئت به، ختامها حديث يا ابن آدم، قد جاء في ذي الأربعين خاتمة، وبعدها تتمة لابن رجب، أوصلها الخمسين فاحفظ ما كتب، وألحق رضاعة تحرم، وبيع خمر كل سكر يحرم، ما ملأ من النفاق أربع، لو أنكم ولا يزال فسر. أحسنت، بارك الله فيك. إذن السبت قلنا عند الأخ عبد الملك، والأحد إن شاء الله عندك. طيب، اسمك عبد الله؟ نعم عندك إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. الله قال إن الله كتب الحسنات، لا بأس، يعني بعض الإخوة يستشكل يقول كيف الله يقول إن الله كتب الحسنات، هذا حديث نبوي ليس حديثا إلهيا. لا، الله يحدث عن نفسه بلفظ إن الله، مثل ما يقول في القرآن إن الله على كل شيء قدير، وهو يذكر نفسه. عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. ثم قال النووي معلقا: فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها في الحسنة، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها: كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة، ما قال كاملة. قال: ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، فمنها إثبات صفة الكتابة لله سبحانه وتعالى، ومنها أن الحسنات والسيئات مكتوبة قبل أن يعملها العباد، وهذا لا ينافي أن العباد يحاسبون ويثابون ويعاقبون عليها، يعني يثابون على الحسنات ويعاقبون على السيئات، فإنهم فاعلوها حقيقة، الله كتبها لكنهم يفعلونها بإرادتهم. والجمع بين هذا وهذا هو عقيدة أهل السنة، ولهذا قال: ومن هم بها فعملها في الحسنة وفي السيئة فعملها، فنسب العمل إلى العبد مع أنها مكتوبة عليه قبل. وتفصيل ذلك يدرس في كتب العقائد، لأن من أهل البدع من ضل في هذا الباب، فمنهم من أنكر القدر وقال بل العبد هو الذي يستقل بفعل نفسه، وهم المعتزلة، ومنهم من قال بل العبد مجبر على عمله، وهم الجبرية من الجهمية والأشاعرة. طيب، وفيه رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد إذ بين لهم هذه الأمور، رحمة الله بالعباد إذ بين لهم هذه الأمور. قال: ثم بين ذلك، فمجرد البيان هذا رحمة. وفيه أيضا أن من رحمة الله مضاعفة الحسنات وكتابة الهم بالحسنات، فهذا من عظيم رحمة الله بالعبد، يجعله يهم بالحسنة مع أنه يعلم أنه لن يعملها، لكن من أجل أن يوصل له الأجور، هذا من لطف الله ورحمته. وأيضا كونه جعل السيئة بواحدة لا تضاعف، وإذا هم بها فلم يعملها كتبها له حسنة، هذا كله أيضا من رحمة الله عز وجل. وفيه دليل على إكرام الله لحسنات العبد الصالح وعنايته بها، كما أشار إلى ذلك النووي أن قوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة أيضا للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وفيه مضاعفة إلى أكثر من عشر لمن أراد الله، المضاعفة بعشر هذه يعني لكل عامل، وأما الزيادة على العشر فهذه متعلقة بمشيئة الله بحسب ما يقوم بقلب العبد حال عمل هذه الطاعة، وأيضا بحسب يعني اعتنائه بها في الظاهر وأداء هذه الطاعة كما يريد الله عز وجل بشروطها بأركانها بمستحباتها ونحو ذلك. وأما أصل المضاعفة لعشر فهو لكل عامل، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وفيه عظيم علم الله سبحانه وتعالى فإنه أخبر عن اطلاعه على الهم، هذا يدل على عظيم علم الله، فهو يطلع على ما يهم به الإنسان. وفيه تقوية مراقبة الله في القلب، فمن علم اطلاع الله على همه راقب الله عز وجل. وفيه أيضا تقوية حسن الظن بالله ورجاء ما عنده، تقوية حسن الظن بالله ورجاء ما عنده. أيضا من علم أن الله يكتب له همه بالحسنة رجى الله عز وجل، رجى فضله ورجى إحسانه وأحسن ظنه به. وفيه أن الترك يعد عملا يؤجر عليه العبد إذا كان لله، أن الترك للمعصية يعد عملا يؤجر عليه العبد إذا كان لله. من أين لنا هذا القيد إذا كان لله؟ أي أحاديث؟ هناك ما هو أوضح؟ ها نعم، جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح في هذا الحديث بنحوه، وفيه إنما تركها من جرائي أي من أجلي، وفي لفظ من جرائي. وقد مر معنا قبل بيان التفصيل في تارك المعصية، وأنه قد يؤجر وقد يأثم تارك المعصية كما تقدم. هناك من يؤجر وذلك إذا تركها لله، وهناك من لا يؤجر ولا يأثم وهذا إذا تركها لأنها لم تخطر على باله، وهناك من يأثم إثم النية فقط وهذا الذي يعزم عليها ولا يبذل أسبابها، وهناك من يأثم إثم الفاعل وهذا من يعزم عليها ويبذل أسبابها ثم يحال بينه وبينها، ومر معنا أدلة ذلك أيضا. هكذا تقدم معنا ذكر هذه الفائدة. نعم، حديث الأربعة دليل على حال من الأحوال. قال رحمه الله تعالى الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بعض الإخوة يقرأها أحب إلي، وإعراب أحب إيش؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب. نعت ليش؟ لشيء. وليش مفتوحة؟ أحسنت، لأنه ممنوع من الصرف. بشيء أحب. وهل يصلح أحب يا مازن إلي عبدي بشيء أحب؟ ها يوسف رمزي على ايش؟ خبر لايش؟ هل هذه ما الحجازية تقصد؟ حتى لو كانت حجازية سينصب خبرها، ولكن الحجازية تدخل على الأسماء. هذه ما النافية. ها أحسنت، على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هو أحب، لكن الرواية أحب. الله أعلم هل جاءت رواية أحب، وإلا من حيث الوجوه النحوية يصلح أن يقال أحب، إلا أن الرواية ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، فلا ينبغي العدول إلا إذا العدول عنها إلا إذا تأكد الشخص أنها وردت أحب في رواية. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وفي هذا الحديث من الفوائد إثبات القول لله تعالى، وهذا أيضا نستفيد مما سبق ولم ننبه عليه. فالله يقول ويتكلم، وفيه التحذير من معاداة أولياء الله، وأن ذلك مؤذن بحرب من الله. وقوله فقد آذنته يعني أعلمته. وفيه بيان طريق الولاية، وفيه بيان طريق الولاية وهي التقرب إلى الله بالفرائض ثم النوافل. وفيه أن الطاعات تقرب العبد إلى الله، فيه أن الطاعات تقرب العبد إلى الله. وفيه أن الفرائض أعظم من النوافل، فيه أن الفرائض أعظم من النوافل. وفيه الحث على مداومة الطاعة، فيه الحث على المداومة على الطاعة. من أين أخذناها؟ ولا يزال. فهذا يدل على الاستمرار، وفيه إثبات حب الله لمن شاء من عباده، فهي صفة حقيقية لله عز وجل. وفيه أن من ثمرات ذلك التسديد الذي يجعله الله للعبد، فإن قوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره إلى آخره، المراد أنه يسدد ويوفق في سمعه وبصره وبطشه ومشيه. وفيه أن ذلك أيضا من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. لو قال قائل الحديث ظاهره أن الله يصير هو نفس سمع العبد وبصر العبد، ما الجواب؟ ها؟ طيب ما الجواب؟ الحديث قال كنت سمعه، ليش تؤول تقول أي يسدد؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى هو يعني أن يوفق أن لا يسمع إلى الحرام وأن لا يمشي إلى الحرام. هذا ذكرناه قبل، قلنا لك معنى كنت سمعه أي يسدد ويوفق، تمام. لكن لو قال لك ليش تؤولون، أنتم تنكرون علينا أننا نؤول مثلا بل يداه مبسوطتان، نقول أي قدرته ورحمته أو نعمته. أنتم الآن أولتم كنت سمعه، هذا ظاهر في ذلك. هذا ليس جوابا. ها؟ نعم، نقول يعني بالنظر في الأدلة من جميع الجهات فيتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه لا يختلط بخلقه، هو بائن من خلقه كما يقول أهل العلم. طيب من نفس الحديث، ها؟ نعم، ها؟ يعني إيش؟ نعم أنت حولها، ها؟ يعني في الحديث أثبت شخصين متباينين، فأثبت العابد والمعبود والسائل والمسؤول والمحب والمحبوب. طيب، فقوله حتى ولا يزال عبدا، إذن هناك عبد وهناك رب، فكيف نجعله شخصا واحدا ويتقرب إليه؟ إذن هناك متقرب ومتقرب إليه. وقوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، إذن هناك سائل ومسؤول ومستعيذ ومستعاذ به، فهذا يثبت شخصين متباينين. فالله عز وجل عال على خلقه، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه جل الله وتعالى وتقدس. وأما القول بأن الله عز وجل هو في العباد أو أن العباد هم الله، فهذا قول الاتحادية، وهم من أكثر الطوائف. نكتفي إلى هنا.